لقد ذكرت في الدرس أن الماء النجس ثلاثة أقسام، ثم لم تذكر إلا قسمين وهما القليل الذي خالطته النجاسة، اثنين الكثير الذي غيرته النجاسة، ما هو القسم الثالث؟ القسم الثالث المشكوك فيه، وقد ذكر الماتن أن المشكوك فيه لا يكون من قبيل النجس، وإنما جعل من أقسام النجس يعني تجوزا، لكن المجمع عليها الأول والثاني، الكثير الذي تغيرت أوصافه بالنجاسة وهذا نجس بالإجماع، والكثير الذي لم تتغير أوصافه هذا فيه خلاف، والقليل الذي وقعت فيه نجاسة فيه خلاف أيضا. نعم. ما حكم استعمال أواني الكفار من غير أهل الكتاب كالمجوس والوثنيين؟ لا، هؤلاء لا تستعمل أوانيهم، لأن الله لم يحل يعني طعامهم وذبائحهم للمسلمين، وهم غالبا يأكلون الميتات ويأكلون الخنزير، فلا تكون أوانيهم مباحة للمسلمين. نعم. مهر المرأة هل يجوز الزكاة فيه، علما بأن المرأة لم تلبس هذا الذهب فترة طويلة؟ هذا التعبير لا يصح. هل يجوز الزكاة فيه؟ هل تجب الزكاة فيه أو لا تجب؟ هذا السؤال. طيب، إذا بلغ نصاب والمرأة لم تستعمله وهو ذهب فإنه يزكى، تزكيه إذا بلغ نصاب، لأنه صار كنز. الذي فيه خلاف بين أهل العلم هو إذا كانت تستعمل الحلي وبلغ نصاب، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ وجمهور أهل العلم على أن الزكاة لا تجب فيه. نعم. رجل اشترى أرضا ليتجر بها، كيف يخرج زكاتها؟ يخرج زكاتها تقيم إذا حال الحول، تقيم كم تساوي القيمة، ثم يخرج ربع العشر من القيمة. نعم. الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، فهل يجوز أن أهب هذه العمرة لأحد أقاربي المتوفين؟ هي لا تجزي عن العمرة الواجبة، لا تجزي عن العمرة الواجبة، لكن كونك تهب ثوابها إلى المتوفي هذا يعلمه الله عز وجل، والله عز وجل يتقبل ذلك، لكن لا أعلم دليل يدل على أنها توهب، أن الثواب يوهب، ثواب عمرة المسجد يعني أو عمرة مسجد قباء أو الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، لا أعلم أنها دليلا يدل على أنه يجوز أن توهب للغير، لأنها لا تجزي عن عمرة العمرة الواجبة. نعم. رجل عنده أسنان من ذهب، هل إذا مات تنزع منه أم ماذا؟ لا، ما تنزع، ما أعلم دليل يدل على أنها تنزع. نعم. أنا معتمر من مصر وأريد أن أعتمر أكثر من مرة لوالدي المتوفي ولجدتي المريضة، فكيف أفعل؟ إذا أردت أن تنوب عن غيرك بعد ما تعتمر عن نفسك، تذهب إلى الحل وتحرم من تذهب إلى الميقات وتحرم من الميقات بالعمرة. إذا أردت أن تنوب عن غيرك وقد اعتمرت عن نفسك، تذهب إلى الميقات وتحرم منه. نعم. انتهت الأسئلة؟ أسأل لحظة. أسأل. إذا استعملها نعم، هو ما لا يعلم أنه نجس، لأن الأصل الطهارة، الأصل عدم النجاسة، فإذا استعملها وهو لا يعلم أنها نجسة يعذر إن شاء الله. كم نصاب المال يجب فيه الزكاة؟ نصاب المال يرجع إلى نقود البلد، يرجع إلى نقود البلد. عندنا هنا في هذه البلاد النصاب بالنسبة إذا كان يقدر بالفضة، إذا كان يقدر بالفضة 200 درهم، يعني ما يعادل 200 درهم، ما يعادلها من النقود الورقية، وقدر أيضا ب56 ريال عربي، قدر النصاب ب56 ريال عربي، والريال العربي يعني عند الصاغة يعرفون أحيانا يكون 5 ريال وأحيانا يكون 4 ريال، فالمهم يعني يقدر ب 56 ريال عربي، يسأل الصاغة يعني أصحاب المجوهرات كم يساوي ريال ورقي ويضرب في 56 ويكون هو النصاب. بعض الناس يحرم من التنعيم ولا يذهب إلى الحل، هل عمرتهم صحيحة؟ التنعيم من الحل، لكن الأحسن للأفاقي الذي من غير مكة أن يحرم من أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. سأل عنها جميلة، أنت ما كنت معنا؟ سأل عنها. العمرة يا إخوان ما ورد دليل على أنها تكرر عدة مرات من إنسان في مكة مقيم في مكة، ما ورد دليل، والشريعة مبنية على معرفة الدليل وورود الدليل، فما ورد دليل. لكن إذا أردت أن يعني تأتي بعمرة أخرى غير العمرة التي اعتمرتها، اذهب إلى المواقيت، أحرم من أحد المواقيت، أقرب المواقيت إليك. لكن لو اكتفيت بالعمرة التي اعتمرتها وسألت الله القبول، فهذا هو الذي كان يعمله السلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كم حجة من حجة؟ حجة واحدة، عمل حجة الوداع ليش كذلك؟ لكن هل كرر العمرة عليه الصلاة والسلام؟ هل كررها؟ ما كررها أبدا، وهو أحرص على الخير وأحرص على إيصال النفع إلى الغير من يعني أكثر يعني كل الناس، ما أكثر يعني كل الناس في هذا العصر وقبل هذا العصر. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص من هؤلاء على إيصال الخير إلى الغير. فتكرار العمرة ما نعلم عليه دليل يدل على أنه يكرر من التنعيم عدة مرات. وغالبا الذين يكررون العمرة من التنعيم عدة مرات تحصل عندهم مخالفات. أولا يحلق بعض الرأس ويدع البعض الآخر للعمرة القادمة، وهذه ما حد يفعلها من الناس من السلف. وثانيا قال أحد السلف وأظنه الأوزاعي والليث بن سعد، يقول لا أدري الذي يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة هناك، لا أدري يعني أيوجر أو يوزر، يعني يحصل له أجر أو عليه وزر. لماذا؟ قال لأنه لو طاف بالبيت 70 أسبوع لكان له ذلك بدل ما يذهب هذه الأميال، والطواف فيه أجر عظيم، يعني إذا طفت طواف 7 أشواط فيه أجر عظيم. نعم. رجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، وقال لها أنت علي كظهر أمي وأختي، ما قولكم في ذلك؟ هذا الأخ الحاج يسأل العلماء عندهم هناك إن شاء الله ويرشدوه. هنا اجتمع طلاق واجتمع ظهار، لكن هل يقطع الطلاق حكم الظهار أو لا يقطع؟ يسأل العلماء عندهم هناك، أو يسأل يعني يكتب إلى اللجنة الدائمة عندنا في هذه البلاد ويبحثونها بحث إن شاء الله جدي، وآياته الجواب إن شاء الله. إمام يؤخر الإقامة بمقدار 45 دقيقة لكي يأتي المتأخرين، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا خلاف الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في أول وقتها ورغب في ذلك، ولم يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر من الصلوات إلى آخر وقت إلا العشاء والظهر في وقت شدة الحر. فالصلاة لا تؤخر يعني 45 دقيقة عن وقتها، هذا خلاف السنة. نعم يا حجي، نحن ماذا نقول من اليوم؟ أنتم يعني الذين معنا ما يعني ما يفهمون ما نقول. العمرة من التنعيم وتكرار العمرة من التنعيم للمكيين، أما الذي يأتي من خارج مكة فيعني الأكمل له والأفضل له خروجا من خلف أهل العلم أن يحرم بالعمرة الثانية والأولى من الميقات الذي أمن أحد المواقيت التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم للأفاقيين، ووفق الله الجميع. هل يقرأ إن الصفا والمروة عند الصعود في كل مرة؟ لا، ما المرة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأها إلا المرة الأولى عندما صعد على الصفا. نعم. هل الأفضل أنا أتيت للعمرة أجلس للدرس في هذا المسجد أم أذهب إلى مسجد قباء كل سبت ماشيا من أجل العمرة؟ اجمع بين هذا وهذا وهذا الأفضل. الأفضل أنك تحضر حلقات العلم وثم تذهب إلى مسجد قباء في وقت آخر يوم السبت إن شاء الله. هذا الأفضل أنك تجمع بين الحسنيين. نعم. هل يجوز الصلاة بغير أذان نظرا لضيق الوقت؟ نعم، الصلاة تصح بغير أذان، لكن الأفضل الأذان إذا كان في جماعة فهو فرض كفاية، وإن كان وحده فهو سنة، الأذان سنة، لكن لو صلى بدون أذان صلاته صحيحة. نعم. نحن نصلي العصر في العمل قبل ميعاد الانصراف لنذهب إلى سياراتنا عند دخول الوقت، هل يجوز؟ لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها. الصلاة يا إخوة لا تقدم على وقتها بالإجماع، بإجماع المسلمين، ولو صليت قبل وقتها لا تنعقد الصلاة، وإنما تكون نافلة، إلا إذا كان الصلاة مجموعة للمسافر وأراد أن يقدم الأخيرة معلولة وتجمع معها لا بأس. نعم. ما ورد أنه أوتر عليه الصلاة والسلام، لكن المعروف عند أهل العلم أنه ما كان يدع الوتر لا حضرا ولا سفر، لكن حديث جابر ما ذكر، قال اضطجع حتى طلع الفجر. نعم يوتر الوتر، يعني ما يترك يوتر. نعم. مع الشفر والله الوتر فقط. لا الوتر فقط. نعم. لا الوتر من ركعة إلى ثلاث ركعات إلى خمس إلى سبع. لا الأفضل أدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال. نعم. لا الحصوات يأخذها من أي مكان، لا الرسول أخذها من الطريق عليه الصلاة والسلام، من طريق بين مزدلفة ومنى، أمر أسامة أن يلقط له سبع حصيات. نعم. هل يجوز لكبار السن أن ينصرفوا من منى قبل منتصف الليل؟ هذا يأتي إن شاء الله، يأتي بإذن. نعم يجوز لهم ينصرفوا، والنساء كذلك، هذا يأتي إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع. لا الحرم لأنكم تصلون مع إمام مقيم، والمسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يتم الصلاة معه. نعم. نعم يجوز لهم أن يجمعوا، إلا إذا صلوا مع الإمام يصلون الصلاة التامة مع الأولى ويجمعون مع الثانية، لأنهم مسافرون وفق الله.